ويكند. بون ويكند كل سبت واحد من 6:30 ل 9 معايا فاطمة جعيدي. بون ويكند باش نعدوا فيها نهاية أسبوع ممتعة، باش نتولوا فيه مشاغلكم الطفولة، الفن وبرشا موسيقى. أحلى بون ويكند على نيوز أوف إم. يا صباح الخير، يا صباح الورد والفل والياسمين، لكل مستمعينا الغالين اللي تصلهم موجات 100.9 اف ام. موعدنا يتجدد في بويكاند لليوم لحد 30 جوان 2019. واخيرا نكمل جوان، الناس كل تقول احسن شيء كان جي العيد في جوان، لما هو طال الشهر لازم راهو فما زوج اشهر في العام اللي هما جانفي وجوان يكونوا طوال على نشاوركم قدرة ربي، يكونوا تعدوا عليكم على خير. هذا مش ورجيت في بون ويكاند، انا رفيقكم في فاطمة جايدي من امام الميكروفون، زميلي برهان بن عبد الله من وراء الاجهزة الالكترونية، نوصل معكم للتسعة اليوم. التسعة باش يجيكم عام سلمي توتي في ناس زمان، لكن تو خلينا في البون ويكاند، بعد نرجعوا نعطيكم المحا على طقس اليوم. لكن تو حبيت نصبح عليكم بصوت رائع من زمن جميل، أغنية قديمة برشا هي تو تكتشفها تو، صباح الخير يا وطنا. صباح الخير يا وطنا، يسير بمجد العاج إلى الأعلى، ويا أرضا عشنا لها وحدها والشفقان والسهلة. صباح الخير يا يسير بمجد العام إلى الأعلى، ويا أرضا عشنا رملها وسطها والشفقان والسهلة. صباح الخير يا قماما، إليك الشمس تهدي القبلة الأولى، إليك الشمس تهدي القبلة الأولى. وأنت الخير يا من في كتاب الله ذكرك آية تتلى، وأنت الخير يا بلدي يا بلدي. ترابك طهور من صلى وماؤك من دني أغلى، ترابك طهور من صلى وماؤك من دني أغلى، وحبك هدي من صلى حماك الخالق المولى. يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسطح والشطان والسلة. صباح الخير يا وطنا، يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسطح والشطان والسلة. على أخضر سكبت عواطفي عطرا، وفوق جبينك الأسمر رأيت المجد والفخر. وفيك بحبنا الأكبر أذوب بلوعات حرة، وفيك بحبنا الأكبر أذوب بلوعات حرة. ترابك طهور من صلى وماؤك من دمي أغلى، ترابك طهور من صلى وماؤك من دمي أغلى، وحبك هدي من ظل حماك الخالق المولى. حماك الخالق المولى. صباح الخير يا وطنا، يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسطح والشطان والسلة. صباح الخير يا وطنا، يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسطح والشطان والسلة. أحن إليك أنداء خيوط الفجر نرشفها، وألحانا على أوتار هذا القلب أعزفها. ولوعة عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولوعة عاشق في عجزه يحتار واصفها. ترابك طهور بمجده العالي إلى الأعلى. إن شاء الله ديما بلادنا إذا كانت نفزة ولا تونسنا الكل بخير. راهيت نمشو نطلع على أهم أحوالنا للطقس اليوم. بالنسبة للطقس اليوم لحد 30 جوان 2019، الصباح الحرارة باش تبقى بعد شوية 26 درجة مئوية، لكن العشية باش ترجع ترتفع مش كيما نهارات اللي عدناها بردين شوي، 41 درجة باش نوصلوا، ريح ما فماش 15 كيلومتر في الساعة واتجاه الشرقية. تقسم الأيام من هاي لحد ما عنا شي برشا قضيات ونحضر واحنا لبداية أسبوع إن شاء الله تكون جيدة ونهاية أسبوع جيدة زيادة للجميع. اللي مقرب شي مشي بعد شوية خارج قبلي مش عمل تبحيرا، نقول راهو توقعات جوية لتونس الكل اليوم لحد 30 جوان 2019، فما ضباب محلي في الصباح في المنطقة الساحلية، صحوب بأغلب الجهات، تتكثف في المناطق الغربية، وفما خلايا رعدية وبعض الأمطار، الريحة من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة من 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سرات بخليج جابس. البحر باش يكون قليل الاطراف مضطرب بمنطقة سرات بخليج جابس كما قلت لكم، اللي ناوي يمشي بحر فيها اليوم يشوف بلايص اخرى ما ينسالش. تتراوح الحراره القصوى من 30 و35 درجه بالمنطقه الساحليه وما بين 35 و40 درجه داخل البلاد، وفما الشهيلي بالجنوب. بالنسبه لاوقات صلاه الصبح كان ابتداء من 33 دقيقه، الظهر إن شاء الله ابتداء من نص نهار وخمسة وثلاثين دقيقة، العصر ابتداء من الأربعة واثناش دقيقة، المغرب إن شاء الله ابتداء من السبعة واثنين واربعين دقيقة، والعشية إن شاء الله ابتداء من التسعة وثلاثة وعشرين دقيقة. ربي يتقبل استنقية من الناس الكل. موصل معكم شوانا في باوينكاند، ما تنسوش خلت لكم في بليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك رادي نزوة، نستقبل فيها هدايتكم، تمنيتكم بالنجاح وتهنيتكم نجاح البكالوريا، وزادة تمنيتكم بالتوفيق للمأجلين، وتمنيتكم إنها تكون تجربة وتتعدى ليلي مش تزوش الاختبار. فهم برش صغيرات حصوا على أعدادهم ولا سمعوا بالتليفون، وإلا هم قايم روحهم في السنة كانوا ناشين. أكيد نستقبلوا تحيات أهليهم عن 75 493 850. خاطر نحبوكم برشا وديما عايشين معكم حالة حب كما تقولي ليسا. أسئلتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. بون ويكاند. حالة حب إليسا توصلنا حتى لستة وخمسة واربعين دقيقة في استوديو نفزوة أفيم. أكيد مواصلين معكم مشوارنا، نستنى في مكانتكم الهاتفية على 75 400 93 58. كما تعرفوا بعد شوي أكيد باش نمشوا النغام طربي، بعد نمشوا أهم أخبار متفرقة، وزادة عن اليوم في الأشبار 7:30 في نهار كفل عن نصائح. أكيد باش نعدوا نهارنا مرتاح، ونرجعوا لتذكير بموعدنا اليوم 8 يبدو موعدنا في نفزوة كيدز. زواكيز باش يكون حاضر فيك العادة عبد الجبار الشريف. اليوم قصة باش يحكي هنا حول كيفية اكتشاف الوطن، هذه اكيد باش نفهموها معاه بعد شوي. اليوم تسنين غايبة خاطر باش تسلم جوائز نهاية السنة الدراسية، كانت الثانية على المعهد انهناها، ان شاء الله تكون معنا بمداخلة هاتفية. لكن اسيد باش تكون حاضرة، عندها حكاية صغيرة تحب تفهمها للاطفال، وايه زاد رجعنا بعد غياب طويل باش يحكينا حتى هو على الوطن. وفي الأثناء باش يكون بحثنا جهن مختار من المتفوقين في بكالوريا سنيبك بالليل. هذا موعدنا اليوم في بون ويكاند. كما قلت لكم اليوم 9 خطر بعد جيكو عم سلم توتي في ناسي زمان. نرجع لي شوية إداءات اللي وصلتنا، ننتظر بقية إداءاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. لا تنجوا تطلبوا برهان على 75 400 93 859. رنوما رنو تقول صباح النور، صباح الفل يا رنوما. ميلود مادي صباح علينا بالفل، مشكور يا ميلود. امنا عبد القادر صباح علينا بالخير والورد. وردة بن عمارة حاضرة ككل صباح مزينتنا بالفل والياسمين، الله يحلي يرمك يا وردة. محرز مباركة تقول صباح الفل، صباح النور يا مباركة. مرابط روضة زادة هي حاضرة معنا بالورود المزينة عندها، وتقول لكم صباح الورد زادة. رفيقة سيري حتي صباح علينا بالنور والياسمين. عايشة قريرة عايشوشة مبروك النجاح يا عايشوشة، تبعث لكم قلب برشا ورود، تقول لكم نهاركم اسعد الايام يا عسل، الله يحلي ايامك يا عيشوشه. التوفه حموده صباح الفل فاطمه، شكرا لك. ديديكاس وميمه حموده لمناسبه نجاح لويله هكا كتبتها للليسي الشابي، ان شاء الله بالتوفيق لها، وان شاء الله الف مبروك والعقبه للي مازال، وزاده بالبركه لكل متخرجين. منجي يا جوجو صباح لنا بالانوار، صباحكم فل وورد. وياسمين مازلت نجم نستقبل اهداءاتكم اللي تصلني على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة، ولا على 75 400 93 859. هو في عادة منحاج برشا نسمعكم أغاني طربية بصوت فنانين جدد، ولكن رأوا أحيانا فنانين الجيل الذهبي ومن بعدهم فما جيل آخر حتى هو يسمى جيل ذهبي، أغاني أصواتهم رائعة جدا، وعودوا الأغاني الطربية بصوات هائلة، وبعض الأحيان نسونا حتى في الأغنية الأصلية. أحضرني الأيام شو نسمعها بصوت وردة، وإليكم صوت فضل الشاكر. لأيام الهوى الهوى راحت علينا. أحضن الأيام لا تجري من إيدينا. أحلى أيام راحت علينا. متواصلين معكم مشوارنا في بون ويكاند نصبح بالورد والياسمين لكل من التحق بينا تو على 100.9 في مشوارنا بدي معكم من 6:30 تو 6:57 دقيقة بعد شوي 7:30 نرجع لكم في أهم أخبارنا الراديو وقبلها أخبار متفرقة لكن تو على خاطر نحبكم برشا نحب نصبح عليكم بالفل اليوم باش نقول لكم كيفاش نحافظوا على صحتنا. نعرفوا مشاغل حياة مشاغل دار مشاغل خدمة نسينا أمور بسيطة مفيدة للصحة نجو نعملوها كل يوم حتى إذا تعودنا بها نهار بعد نهار تولي عادة يومية عنا ومفيدة لصحتنا. على خاطر اللياقة البدنية والصحة والحياة الصحية وتغيير نمط الحياة من الأمور اللي تخلي الإنسان يحس بتحسن كما أن القرارات اللي تتخذها يومين بخصوص صحة جسمك تأثر على طول عمر الإنسان. مثلا شرب الماء، شرب الماء يشكل حوالي 60-70% من جسم الإنسان، يعتبر من العناصر المهمة للصحة ولبقائنا على قيد الحياة. يحافظ الماء على حرارة الجسم وموازنة ضغط الدم خاصة كما أنه ينقل العناصر الغذائية والفضلات اللي في الجسم. معناها من المهم تعويض كمية الماء اللي يخسرها الجسم من التعرق والتنفس لتجنب إصابة الجسم بالجفاف. هذا عند كبار، عند صغار كل الأعمار معدلنا في اليوم 300 يوميا، هذا المعدل ما نهبطوش عليه على الأقل إذا ما تجاوز نسي. ثاني حاجة هي تناول الأغذية الصحية، إذا تناولنا خطر غذاء صحي الإنسان مش يحس راحة متحسن أكيد، وهذا اللي يزيده في الطاقة ويعطي الجسم العناصر الغذائية الحيوية كما البروتين، الدهون، الفيتامينات، المعادن والألياف، الكربوهيدرات اللي تحافظ على صحة الجسم. نتجنب الأطعمة المصنعة اللي فيها كمية كبيرة من الدهون المشبعة والسكريات اللي زارت تتسبب في رفع نسبة الجلوكوز في الدم وهبوطها بشكل سريع من اللي يخلي الإنسان يحس بتعب. راه تنجم تجربوها، تجربوها بعد أكلة خفيفة في الشارع شنو تحسوا بعدها بمدة صغيرة. أهم حاجة زادة ممارسة الرياضة، الرياضة والتمرين الرياضية بجانب الغذاء الصحي هي من أهم العوامل اللي تحافظ على صحة وصحة الجسم. التمرين الرياضية تعاوننا أن نتحكم في الوزن وتقوي العظام والعضلات بالإضافة أنها تعزز القدرات العقلية. اللي يقول لي فما شكون في الدار وكيفاش نعمل يعني مش عندي نخرج في الصالة، فما تمرين بسيطة تنجم تعملها في الدار كل يوم، حتى أنت وحدك في الدار تنجم تعملها يوميا ولا أنت خارج تعمل جارية صغيرة راه ما فيها بأس. أهم حاجة زادة انقاص الوزن، انقاص 5% من الوزن الزائد زادة يعتبر من أهم العوامل أنها تحد من مرض السكري اللي هو نوع ثاني وخطر التعرض لمرض السكري. معناها اللي عندهم سمنة متعرضين أكثر لتعرض لمرض السكري، مشكلة تقطع النفس أثناء النوم كما زادة باش يحسن المزاجة إذا نقص شوي في الوزن تاعك كما قاعدة نعمل هذه طبعا. الإقلاع عن التدخين للصحة ديما نقولوا فيها هذية لصحة أفضل، ينصح بالإقلاع عن التدخين. التدخين من العادات المدمرة يبرهن لجسم الإنسان، راه يؤدي للإصابة بأمراض القلب يهديك ربي يا برهان، راه يؤدي للإصابة بأمراض الفم والحلق والرئة ويعتبر من الأمراض الأساسية في أمراض الانسداد الرئوي المعروف بالكرونيك أوبستركتور بلومنار والزيادة النفاخ الرئوي يا برهان، هذا كل يسبب التدخين. اخر نصيحه اليوم في الاهتمام بصحتنا هي النوم يؤثر على الصحه الحركيه والعقليه في نفس الوقت. معناها قله النوم، السهر الزايد، وانت تعرف راحك باش تنوض الصباح بكري والا ترقد برشا في وسط النهار باش يكسر لك نومك في الليل، هذا كل ياثر على المزاج. ساعات نفيقوا احنا مزاجنا مش معدل خاطر نقص النوم، ساعات نقولوا رقدت برشا لا خاطر نقص نوم ولا ما رقدتش بشكل منتظم. الأيض والتركيز والذاكرة بالإضافة إلى مهارات التحكم جهاز المناعة وصحة القلب، هذا كل من تتبعات قلة النوم. ومعدل ساعات نوم في النهار 6 ساعات، 6 ساعات مش معناها أن نقول رقدت 6 ساعات سي كافي، هو معدل ماذا بينا كان نزيد، وإذا عنا وقت أكيد بنختاروا أوقاتنا ما نحاولوش نسهروا إذا احنا ما نش متعودين بالسهر وإذا لازم نفيقوا بكري مغدو أصبح. نعاودكم تشربوا الماء، تاكلوا أغذية صحي، الأغذية الصحية مهمة برشا، تمارسوا الرياضة، تنقصوا الوزن، واللي يدخن يبعد عن التدخين، وترقدوا بالقدير. وإن شاء الله ديما نشوفكم في صحة جيدة كل مستمعينا وتصل موجات 100.9 FM كلهم إن شاء الله يكونوا لاباس. من أروع الأصوات وحليها وديما زميلي شاركني برهان في أجمل اختيارات جار رصوف خدي الحنين لعنيكي. Thank you. الفني على 100.9 اف ام. عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. بويكانت خدني نحن لعنيكي سلطان الطرب جوج رصوف، وتوصلنا للسبعة وثمانية دقائق في استوديو نفزاوة اف ام باش نعمل جولة على أهم أخبار متفرقة منها الجهوية والوطنية، وبعد نرجع لكم السبعة ونص في فلاش سبور. لكن قبل نبدا بأخبارنا الجهوية، أمس العشية أصدر ترتيب تلاميذ الأوائل بالجهة حسب الشعب للدورة الرئيسية للبكالوريا. اللي هو كالاتي: في المرتبة الأولى في البكالوريا في قبلي لميس مسعود من معهد ابن الهيثم سوق لحد بشعبة علوم تجريبية بمعدل 17.83. المرتبة الثانية رؤال كاروس الإعدادية النموذجية ابن الجزار شعبة الرياضيات 17.22. بعدها آية الحميدي علوم تجريبية معهد نموذجي بقبلي ب 16.58. بعدها زاد حمادي عزيز معهد نهج ابن سينا شعبة العلوم التقنية ب 14.97. نسرين الشعين ب معهد العهد الجديد دوز شعبة اقتصاد وتصرف 14.3. رحيل عبد الصمد معهد ابن منظور شعبة الآداب 13.02. رانيا بن حامد معهد دوز شعبة العلوم الإعلامية 12.89. ويسرى العجيمي معهد ابن منظور شعبة الرياضة 12.24. تهنينا لكل المتفوقين، وإن شاء الله بالتوفيق للي يجتازوا نهار الثلاثة أول أيام دورة البكالوريا، الدورة الثانية للبكالوريا. إن شاء الله بينجح الناس الكل، واللي ما نجح زاد راهي تجربة، وإن شاء الله العام الجاي تكون أقوى وأشد. في أخبار وطنية، انطلقت فعاليات الدورة العشرين لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، وما أثرتش الأحداث الإرهابية اللي شدها قلب العاصمة في أجندة التظاهرة. تم تنظيم حفل الافتتاح كما كان مبرمج بحضور برشا فنانين من نفس النهار عشية النهار اللي صارت فيه التفجيرات. انطلق حفل الافتتاح المهرجان اللي باش يستمر حتى لليوم زاد على إيقاعات الموسيقى التصويرية لزوز مسلسلين مصريين رأفت الهجين وريالي الحلمية. هذا ما كانش في برامج المهرجان، لكن بعد العملية اللي صارت تبدلت الموسيقى اللي رأفت الهجين وريالي الحلمية لما فيه من رمزية مع الأوركسترا السيمفونية التونسية بقيادة المايسترو محمد. محمد بسلامة زاد أحيا المطربة السورية لينا شماميانا بمشاركة الفنان البحريني فيصل الأنصاري. شارك محمد بسلامة في العرض أذية زادة، وشد الحفل الافتتاح تكريم ممثل المصرية روجينا، الممثل المصري مجد، الممثل الخليجي مجد المهندس، الممثل السورية صباح الجزائرية، الممثل السوري باسم الخوري، والممثل اللبنانية ماجي بوغوسن، والممثل المغربية فاطمة خير، والممثل الجزائرية سارة العلامة، والمغنية السودانية نانسي عجاج، والممثل ممثلتين تونسيتين دليلة المفتاحي وسلوى محمد، إلى جانب برشا من الشخصيات الأخرى. هذا كما قلت ما أثرتش الأحداث اللي شهدتها العاصمة التونسية صبيحة نفس النهار اللي صار فيه المهرجان في أجندة التظاهرة، استمرت كما كان مبرمج وحضر فيها برشا نجوم الفن مختلف البلدان العربية زادة اللي ما تخلفوش عن موعدهم رغم اللي صار صباح. يتنوش في خبر آخر، وينأكد المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان سليتي في تصريح إذاعي له إنه الأمنيين الخمسة الجرحى في العملية الإرهابية اللي استهدفت مقر الشرطة العدلية في الجورجاني غادروا المستشفى، تم إبقاء على جريح السادس، حالته الصحية في تحسن إن شاء الله. أمس العشية عشية السبت 29 جوان 2019، نور الدين الطبوب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أدى زيارة للمستشفى العسكري للإطمئنان على صحة الرئيس المتحسنة، وتمنى له الشفاء العاجل وأن يرجع لنشاطه ومسؤولياته الوطنية. التقى بالمناسبة بسيد محمد الناصر رئيس مجلس النواب الشعب اللي كان زاد في زيارة لرئيس الجمهورية. هذه أهم أخبارنا، نرجع لكم أكيد في أخبار أخرى متفرقة، ولكن توهد نسمع راغب على ما تركني الحالي.

سهراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. واصلين اكيد مشوارنا معكم في بون ويكند باش نمشوا نرجعوا لهم الاخبار الوطنيه. نعرفوا ان الفتره هذه حافله برشا اخبار على مستوى وطني وزاده على مستوى جهوي. وفما خبر راج برشا خاصة المديدي بعد إصلاح البكالوريا حسن وتحصل تلميذة على 20 في مادة الفلسفة في امتحان البكالوريا دورة 2019 لأميرة النموشية. حسنة بجناحة أستاذ الفلسفة علقت أمس وقت من أمس تام في موجة استنفار تجاه الفرض اللي تم إسناد لعشرين في الفلسفة، وما تدريش علاش البلبلة هذه. كان لي شرف إصلاح هذا الفرض، استشعرت منذ أن انطلقت في قراءته وأنه الفرض غير عادي رغم مرور أكثر من عقدين في تجربة إصلاح البكالوريا اللي هي تقول إنها ما تصبحتش امتحان بالإبداع ذي، وإنصافا للتلميذة هذه استأنست بزملائها وأحست إن بحب أثقيل. زادة طلبت من لجنة الأداب إنها تسمع للمقالة ذي اللي تجاوز 19 صفحة، وبعد مرور أكثر من 50 دقيقة لقراءتها اتفقت لجنة الأداب على إنصافها ب20. هي مش تقييم بقدر ما هي إنصاف، ولو وجد عدد أكثر أكيد كانوا بيشو صندوه على حد قولهم، على كان فهم أكثر من 20 رغم أعطى أكثر من 20. تقول المشككين في العدد والمتطولين على المصححين إنه أهل مكة أدرى بشعب هذا حسب تعبير الأستاذ راهو راج أمس على موقع التواصل الاجتماعي، وأنه ما يجيش 20 مع فما شكون سخر منها وقال له رجعنا لديكارت وأفلاطون متغشين وما إلى ذلك، وسبب برشا شوشر على موقع التواصل الاجتماعي. به راجعين في خبر جهوي، أمس العشية انتهت الجلسة المخصصة للنظر في مطالب نقابة عمل الصحة، حضر فيها مستشار وزارة الصحة ووالي الجهة من غير ما يتوصلوا لحل بإقرار الإضراب نهار 4 من غيره يوم 4 جويلية 2019. الإضراب مش يصير هذا، ونذكروا أنه من المنتظر انعقاد المجلس الجهوي الخاص بولاية قبلي للصحة يوم 2-1 جويلية بتونس العاصمة. هي في مؤتمر صحفي وسيم عبيد يعضو مجموعة عمل من أجل السيادة الغذائية 29 جوان أمس السبت أن الوضع العام الاقتصادي ومصف الإرهاب الجديد الفلاحي اللي تشهده تونس من خلال الحرائق الأخرى اللي أصبحت متعمدة استوجب إصدار الدراسة هذه، وكانت نتيجة عمل ميداني لمدة 4 سنوات في برشا ولايات تم اللقاء فيه في أكثر من فلاحين ومدخلين في مجال الفلاحية. نعرف الحرائق مسات القمح مسات زادة النخيل والزيتون، هذاك علاش أضاف وسيم العبيد أن المجموعة ترفع نقص الخطر خاصة بعد تسجيل 1356 مليون دينار نسبة العجل الفلاحي ومغالطة وزير التجارة عمرو بيه حسب تعبيره للرأي العام. بهي 3 دقائق تفصلنا على فلاش سبور، دقيقتين ونرجع لفلاش سبور نسمع مقطع من أغنية صغيرة بعد نرجع لميلي برهان. أحبك وأشوفك بين حين وحين، فراقك فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذرن علي أبقى أحبك لين يوم الدين. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى تراجعني ترى للحين أنا أحبك. تغشوش مستمعينا بعد فشبار نوعدكم نرجعوا نسمعوا الكوفر متاع ريان يوسف في أغنية أحبك وقيت لي فلاش سبور. فلاش سبور فلاش سبور أمس العشية 27 جوان 2019 أخذ المنتخب التونسي تدريبات استعدادها لمواجهة موريتانيا بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسة الدور الأول لمجموعة الخامسة ببطولة إفريقيا المقر نهار 3 الجاي على ملعب السويس. دارت الحصة التدريبية في ملعب بتروجيت بمشاركة كل اللاعبين باستثناء الظهير أيمن بن محمد اللي يشكو من إصابة عضلية. وأكد المدافع ياسين مرياح في تصريحات إعلامية لحضور التدريبات زادا مباراتنا ضد موريتانيا باش تكون حاسمة من أجل ضمان التأهل إلى ثمن النهائي. كما أضافوا أنه مش يكون عندهم أي خيار بعد التعادل أمام أنغولا ومالي سوى أنهم يحقوا الفوز من أجل التأهل. ومواجهة موريتانيا باش تكون الانطلاقة الحقيقية لنصر قرطاج في البطولة. هذا تابعوا أن منتخب تونس أقوى من موريتانيا من الناحية النظرية، لكن النسخة الحالية من أمم أفريقيا أثبتت أنه ما فماش منتخب سهل. على ذلك التعامل مع المباراة باش يكون بكل جدية لتأمين 3 نقاط. باش يجري منتخب التونسي زاد اليوم حصة تدريبية الثانية على درب الإعداد للمباراة باش تكون مغلقة أمام الإعلاميين عكس الحصة التدريبية الأولى. به مع نهاية الجولة الثانية من دور مجموعات لبطولة أمم الإفريقية اللي تستضيفها مصر حاليا بدت من 19 جوان تكمل حتى 19 جويلية بدت تتضح ملامح مواجهة الفراعنة المقبل ضمن المنتخب المصري تضمن تأهل للثمن النهائي بعد ما حقق فوزين متتاليين على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية ويكفيه التعادل مع أوغندا اليوم لحد لضمان الصدارة فيما بشقود الهزيمة للمركز الثاني. المنتخب المصري باش يضمن تواجدها في استاد القاهرة حتى المباراة النهائية في حالة تصدر المجموعة. أما إذا احتل المركز الثاني باش يلعب دور ربع نهائي ونصف نهائي في ملعب الدفاع الجوي. في حالة تأهل المنتخب المصري في الصدارة باش يواجه ثالث المجموعة الثالثة واللي باش يكون في على الغالب المنتخب الكيني صاحب 3 نقاط واللي تنتظر مواجهة صعبة أمام السنغال. وفي حالة عدم تأهل الثالث من المجموعة الثالثة باش يكون الفراعنة على موعد مع ثالث المجموعة الرابعة والأقرب هو جنوب إفريقيا. وإذا ما تأهلش ثالث المجموعة فسيصطدم الفراعنة مع ثالث المجموعة الخامسة وهم ما لم تم حسمه حتى الآن باش يكون ما بين المنتخبين التونسي والأنغولي. لكن منهما نقطتين في مباراتين وتبدو فرصة موريتانيا ضعيفة لاحتلال المركز الثالث لكنها مازالت قائمة. مشوار الفراعنة زادا كما قلت لكم باش يكون مختلف اليوم عنده مقابلة أخرى من منتخب السنغالية. هذا ويجد أنصار الأسود تشابه كبير بين الجيل الحالي للمنتخب والجيل اللي تحصل على وصافة أمم إفريقي في نسخة تونس 2004 وخسر اللقب على يد نصر قرطاج في المباراة النهائية ونجح الفرنسي هيرفي رينالد في معادلة وإنجاز الزكي بادو اللي أشرف على المنتخب وحقق 2 انتصارات على التوالي وهو ما صارش من ذو مشاركة 1980 وبعد 1988 إلا أنه فما 2 مفارقات بشارك في المنتخب الحالي والمنتخب اللي شارك في دورة تونس. كلاهما ما تمكنش من حسم التأهل لدور الموالي في 2 مباريات دون انتظار الجولة الثالثة والأخيرة. هي نرجع المنتخب التونسي. أكد طبيب المنتخب التونسي سهيل الشمني أنه لاعب أيمن بن محمد مش يكون حاضر ليخوض مواجهة موريتانيا 3 الجاي في ختام دورة المجموعة ببطولة أمم إفريقيا 2019 بسبب الإصابة العضلية. وأضاف الشمني في تصريحات لموقع الاتحاد التونسي أيمن بن محمد عرض إصابة على المستوى العضلة الضامة خلال مواجهة مالي واللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. تابعوا أنه لاعب خضع لفحص بالرنين المغناطيسي. الإصابة لا تكتسي بخطورة كبيرة لكن لعب بحاجة للراحة لمدة 4 أيام. وفشل منتخب تونس نهار الجمعة في تحقيق أول فوز ليه في قائس أمم إفريقيا مصر 2019 بعد ما اكتفى بالتعادل أمام مالي. لكن رفع تونس رصيدها إلى 2 نقاط فقط في المركز الثاني خلف مالي المتصدرة ب4 نقاط. هذه أهم أخبار كان أخذ وشارة تسمعوا فلاش سبور وأخبار كان جيدة مع زميلي أحمد العامل ومصل معكم شوانا في باويكاند. باش نرجع بعد لإستضافاتنا أكيد والصغيرات اللي ناجحين ونستنى ضيوفين في زواكيز هي تسليم كما قلت لكم اليوم تتسلم في جائزتها بأنها جد ثانية على المعهد أسيد زادة تمنى لها الشفاء أصيبت بوعكة صحية كرجم يجرفها شوية مش يكونوا بحذية بنو تيتي اليوم إن شاء الله بالتوفيق للتسليم وإن شاء الله بالشفاء الأسيد إياد يحضر معنا أم بعد شوي وأكيد باش نكون معكم في نيف زواكيز. عبد الحليم في سكة زمان ضيعين توصلنا حتى ل 47 دقيقة في سدون بزوا افهم. مازال باش تحضر معنا جهة المختارة عن نجحة في البكالوريا اللي قطعنا بالنوتة صغيرة في الاستوديو. النجمو اللي عندهم صغيرات متفوقين نجمو يجيبوهم يلتحقوا بينا في سدون بزوا افهم. اكيد نستقبل لهم اليوم ويحبوا يهنوهم اهلهم وألا يحبوا يكافوهم انهم يجيبوهم معنا. نستنى فيهم حتى لتسعة في بويكاندا. طيب بحضنا بنوتة صغيرة. صباح النور. صباح النور عصب. شنو حالك؟ هاي قولينا على اسمك ولقبك ومنين جيتي وفيش تقري. اسمي ألا حمزة. هاي فيش تقري؟ نقرأ في الثانية. أمي وين تسكني؟ نسكن في جمنة. في جمنة. قديش معدلك يا لولا؟ 18. ما شاء الله عليك. ما انتقلتي من سنة ثانية لسنة ثالثة ما؟ اي. شنو اسم المدرسة بتاعك؟ مدرسة جمنة تقريبا في الابتدائية ما؟ اي. باهي 18 معدل باهي هذا. اي. شنو كيفاش نجمتي تجيبي المعدل؟ شنو هي حاجة كنتي تعملي فيها في وسط العام؟ كنتي تحضري ديما تقري ديما تقري وطالعي؟ كنتي ديما تراجعي في دروسك؟ شنو الحاجة كنتي تعملها اللي خلتك تجيبي معدل سمح؟ كنت ديما نراجع. ديما معناها كنت منظمه في التوقيت نتاعك. اي. كنت تلعبي زاده ساعات؟ شنو ساعات؟ ساعات ولا مثلا كل يوم تلعبي ولا مره في الجمعه ولا كيفاش؟ بعد ما نكمل التحضير نمشي. بعد ما تكملي التحضير كنت تعاوني ماما في الدار ولا نعاونها؟ تعاوني في الدار صبيه معناها. ما شاء الله عليك 18. شكون تحبي تقولي له شكرا؟ شكون عاونك وسط العام باش تجيبي معدل وتحبي تقول لها يعطيك الصح؟ انستي. ايش اسمها انستك؟ خديجه. انستك خديجه. كيفاش انستك خديجه معاكم؟ كيفاش انستك خديجه تصرف معاكم؟ باهي باهي. كيفاش تعمل فيكم؟ شو تقول لكم ترى؟ تقول لنا ديما راجعوا الدروس نعطيكم فيها وديما طالع القصص. تحس فيكم ديما عن وطالع. باهي انستي هذي. وانت قديش قريت قصة حتى لتو؟ قريت 50 قصة. ما شاء الله عليك. اخر قصة قريتها شنو كان عنوانها؟ كان عنوانها اعطينا عنوان قصة من القصص اللي قريتها اللي انت تحسها سمحة اسمح قصة بقت في مخك من القصص من 50 اللي قريتيها. ما تتذكري مش مشكلة. قريتي 50 قصة في تحدي قراءة ولا انت تحبي المطالعة بصفة عامة؟ انا نحب المطالعة. صحيتي سمحة. باهي. شكون اخر في داركم في عائلتك كان ديما يعاون فيك باش تجيبي معدل سمح؟ ماما ولا بابا اكثر؟ شكون اكثر؟ مش يعمل لك شيء ورا خاطر تو انت قلتي في نفزة افهم وانا اللي باش يقول لك شبيك قلتي ماما ما قلتيش بابا ما ينجموش. شكون كان اكثر يعاون فيك ماما ولا بابا؟ ماما. ماما كانت ديما معاك. شنو كانت تقول لك ماما باش تشجعك وتخليك ديما تنجحي؟ تقول لي ديما حضري ديما حضري الدروس تعطيكم فيها انستك. اي معناها كل يوم بيوم معناها اليوم قريتي دروس تحضري مش ما تنسيهمش. اي. باهي. وشو كانت هي تحضر معاك كانت تراجع معاك؟ اي. باهي. شكون اخر من اخواتك في الدار؟ عندك اخوه في الدار ما هو لولا؟ اي. فيش يقروا حتى هم؟ يقروا زوز يقروا في السادسة والاخر يقروا في الروضة. اي. والمعدلة اللي يقروا في سنة السادسة معدلة باهي؟ اي. باهي نجح حتى هو. هاي قولي لي كي نجحتي شكون اول واحد اعطاك هدية جايزة ماما ولا بابا؟ الزوز. شكون تحبي تهدي ما كل واحد ينجح مثلا انا نجحت العام هذايا نحب نقول نجاح هذا هدي لماما لبابا لانستي لمدرستي. شكون تحبي تهديه 18 معدل؟ الناس الكل. الناس الكل. شتحبي تقولي لها؟ شتحبي تقولي لها؟ شتحبي تقولي لها؟ تقول لهم راني نحبكم. تقول لهم شكرا. نقول لهم عايشكم. صحيتي سمحة. أنتي محلاة يا البنية تشوفوا فيها في اللايف متاعنا ردي مزا ما شاء الله عليها البنوتة إن شاء الله من حسن إلى أحسن. قولي لي ألولا الخمسين قصة ذوما أنتي هزتي من المكتبة متنقلة ولا هم موجودين عندك في الدار؟ عندي في الدار وشوية من المكتبة. معنى تجيبي من المكتبة وفي العطلة شنو تعملي؟ دخلي في انك تبحري نهايراتك، دخلي في انك تمشي البحر وتحوسي. دي مراجع القصص. تراجع في القصص صحيت يا فالحة. فشنو يعاونك انك تراجع قصص في الصيف؟ يعاوني يعاونك خاطر تفهمي قصص وتولي عندك القراءة واضحة وكل ما ايه هاي بيه. ملا شاركتيش في تحدي القراءة اللي منظمينها في المسابقات في المدارس؟ ايه شاركت فيه. شاركتي فيه وفنا مرت بجيتي قرية 50 قصة ما شاء الله عليك الأولى. تذكري ليش قصة من قصص هيك أسمح قصة قرأتها؟ أسمح قصة أي ماهر السحار. ماهر السحار آه علاش تحكي القصة هذي؟ نسيت نسيت حتى هما 50 قصة. يعطيك الصحة الأولى. آه مدام عرفت تحب تتدخل معنا ولا لا؟ آه شوي إيش شوي الميكرو مدام، خلينا نحكي معك شوي على الأولى. ما تحبش الوالدة متاعها، قلنا شو اسمها ماما وش اسمه بابا باش نقولوا لهم يعطيكم الصحة على البنوت. بيه شو اسمها بابا؟ صادق. شو تحبي تقولي بابا صادق؟ بنية خجولة على محلها. يعطيك الصحة الأولى، انتي اللي بحذيني خاطر نحب نقولوا لك الناس الكل ان شاء الله مبروك نجاح، وان شاء الله العام الجاي ترجي بحذيني وتجيبي 19 معدل. تفهمنا؟ هاي بيه. هاو عم برهام بش يحط لك غنية لرمي عيش بش يقول لك بيه مبروك ونسمعوها هنيك مع بعضنا. باهي باهي نسمعوها رمي عيش. أسامي هي هي لذكرى محمد. توصلنا حتى ل 7:54 دقيقة بحشة بش نستقبلوا جهة المختار متوفقة في البكالوريا. لكن قبل الأولى حمزة حضرة معنا متحصلة على معادل 18 في مدرسة مثل الابتدائية بجمنة, حبت تهدي النجاح هذايا الناس فخلت لها المجال باش تشوفوها في اللايف متاعنا راديو نفزوة نجم تخلي لها ديديكات. شو تحبي لشكون تهدي النجاح هذايا يا آلاء؟ لأمي وبابا وأنستي وصحابي. أصحابي صحتي الولدة متعب نخطو بها كلمة. أحكينا شوي بإجازة على آلاء وتفوقها في الدراسة, يتحب برشا المطالعة. آلاء تحب برشا المطالعة وما شاء الله عليها عاقلة ويسر يسر كالم يعني كالم برشا. من صغرتها تحب المطالعة ولا أنتو في الدار غرمتها بي؟ والله هي غرمة وأنستها عم شجعتها وبش عم مسابقة قرأت 50 قصة ما شاء الله ما شاء الله عليها. عندك ولا داخل متميز هذا؟ أي رأت متحصر على يعني سلاسات كان حتى معداتهم ممتازة. اي وعملوا لي خذ الكيس راس سبق الرياضي وجمنا قوس رمات القوس واليوم ان شاء الله ان شاء الله نقول حتى اليوم هو مدريد الذهبية الكل. اي ان شاء الله اليوم في المستير ان شاء الله ربي ينجح. معناها راهو النشاط الرياضي ما يعطلش المسيره بتاعه التلميذ. مش ما يعطلش ينشط اكثر ما شاء الله نشط اكثر شجع التلامذة كلهم نحب شجع الصغار الكل النشاط الرياضي بصراحه ما شاء الله يعني هذه يسلمها من قلال الاولياء ان النشاط الرياضي راهو دافع وحافز مهم للتلامذة. يعطيك الصحه مدام ان شاء الله بنجاح وتوفيق لآلاء. آلاء حمزه ان شاء الله بالتوفيق يا اللولا ان شاء الله نشوفوك مره اخرى ب 19 معدل. تفهمنا تفهم صحيتي سمحان نهاركم زين راجعين من بعد شوي. We'll be right back. عزيزة شلال، هو الحب لعبات. وصلنا معكم لستوديو نزوة FM لثمانية ودقيقتين، بعد شوي نرجع نزوة كيدز ويكون معنا سعد جبار شريف وإياد. كما قلت لكم أسيل وتسليمة، تسليم مشتلم في جهزات إن شاء الله بالنجاح، وأسيل مريضة شوي إن شاء الله بالشفاء. لكن تو مازلنا في استضافات الناجحة في البكالوريا جهان مختار، بكالوريا الرياضيات ب 15.24، حاضرة معنا في الاستوديو. صباح النور. صباح الخير. ألف مبروك. يعيشك. قولوا ألف ألف مبروك. يعيش. وأخيرا. والله نفس صعدي تحس البنيات تعبتك نفسيه ما كلير تحسها تعب تعب. أكثر حاجة مرقة فيها شني؟ والله كي نقول لك أكثر حاجة مرقة تستغرب يعني أكثر حاجة تعبتني في بريود ريفيزيون هي يكتك بس العب بالباي في رمضان الناس تحوس والناس تجيكم وانت قاعدة جدا بيك. والله تعبت بريود فيك ما هلالي تعبها جهين وإن الناس تخرجين وتخرج نفسيا نفسيا. أما في التحضير نخدم مرتاحة الحق حتى أن نحضر من شكل مسترس يا روحي معنا حتى في وسط العام وفي البريود ريفيزيون الحق نخدم مريحة مخي معنا معنا حتى في رمضان نجمتي تراجعي نجمت ما مش برش رمضان ما كعرفيت ولا نقعد مثلا من 10 للساعتين نلقى روحي ما عملت شيء خاطر رمضان الوقت يجري خاطر رمضان الوقت يجري ولا الوقت يجري وفي النهار ما ننسوش وحنا عندنا 8 ساعة بركة باش نعوض الميكرة تاع النهار كامل فحتى الميكرة وقتها تولي تحسبي لها وقتها رمضان بالحق مش تاع قراية مش تاع تحضير. وبكالوريا رياضيات سنين بكالوريا رياضيات 15.24 أكيد طلب منك جهد خلال عام كامل كان تحكينا أكثر على تفاصيل العام كيفاش مر عليك. والله يا عام كان محلي جيبش عليك ما حطيتش معناها برشا برشا ستريس وبرشا الحق كما قلت لك كنت نخدم مرتاحة معنى أهم حاجة الواحد يخدم مرتاح أي شنو تقصدي بخدمة مرتاحة شنو اللي يكون مرتاح معناها تكون مرتاح خاطر أنت عندك حاجة في مخك ولا تكوني مراجعة دروسك أول بأول ولا شنو السبب اللي يخليك تكوني تراجعي مرتاح نكون مرتاحة أني معناها كل واحد مؤمن اللي كتبه ربي بش يصيره في الأخر أني يعني المعادلة كتبه لي ربي بش نجيبه في الأخر معناها دي ما نكونوا مرتاحين نفسانيا وحنا نحضروا انا ما نضغطوش على ارواحنا راهو اللي باش نحضري برشا نحضري برشا اما تحضري وانت مخك مرتاح مش تحضري وانت ستريسي تقولي ستريسي نجمي تعملي شيء نجمي تصير لك في الاخر معناها تقولي بقناعه وان راهو حنا نبذلوا اللي علينا والباقي على ربي على ربي هذه القناعه اللي تخليك تحضري مرتاحه خاطر متاكده اللي عنده بدور مراقبه محتاجين اللي هم يحضروا مرتاحين مرتاحين يلزمهم فما من صحابي شكون ما حلفش الحظ تأجل ولا اي عندي شكون صحابي تأجل المهم نسبة النجاح مش كبيرة برشا مش كبيرة برشا قبيلي مرت بقبل الأخيرة بعشرين فاصل اي وبالنسبة للبيلوت الكل نجحوا الحمد لله صحابي اما البرة في الليسيات الأخرى عندي صحابي فما شكون تأجلوا ربي معاهم ان شاء الله ربي يوفقهم اكيد الفرحة هذه خلت لك كيفاش استقبلتي برسالة ساعك في تليفونك ولا تليفون واحد من العائلة عملتها عندي وعند أمي أما هي فجعة والله فجعة كنت تسني في الرسالة على أساس في الليل قالونا في الليل ولا غدوة أي؟ تفجعت مازلنا نحضر في رواحنا معناه وأمي بعثت لبنت عمي وبعثت لي بنت عمي باكليتر هي تأجلت للأسف إن شاء الله تقدر راحة الدورة هذه إن شاء الله بتفرق وأني بعد بربع ساعة تقريب شو وصلتني معناه ستريسك ربع ساعة ربع ساعة الانتظار ما بين خايبة أكيد وتراتك وترتني هذيك يمكن البرد وحيدة توترت فيها حتى بعد ما كملت الباك المهم كملت ما خممتش في الريزلتا ولا اما انت ضربت النتيجه قبل بنهار وليت نخمم هكا شوي ووقتها حق ستريسيت ما باقي ربع ساعه هذيك والرساله اكيد وصلت لهاتف الوالده نتاعك اي وصلت لامي لو اي ماما انا ما ندريش خاطر كي جات الريزلتا حتى اخويا هزوا منا الزوز باش ما نتفاجئوش قال غير ما ينزيني يا اخي هو قالنا معنا على الريزلتا الحمد لله ما تركبش عصاكم قال لكم ما عملكوش مفاجئات قال لكم ديريكت بس حبوش وصلت احنا ديجا بداتش حتى طط دخلت التليفون ولا سكت واحده قال لي راك جبتي كذا كذا يا طول صدقتش كملت شفتها بعيوني هي راهو تبقى لك ذكريات محلات تذكري انا متذكره زاد وقتها النتيجه ما كانش فما برشا تليفونات وقتها شكون وقتها باش يبعث رساله ونستنى قدام فيكس شكون اللي بعث لي رساله باش يكلمني يقول لي راهو جاتي طفتي قداش من بكالوريا 2000 حتى 2003 2004 حتى لتو حتى انت متاكده اللي هذه باش تبقى لك ذكريات والله باش تبقى لي ذكريات محلات نذكر ونضحكوا مع اي هو عمل باك وحوصله لي وتتويج لكل السنه الدراسيه بالاعداده بحلوه ومرها شنو تتذكري منها الباهي والخايب عام الدراسي والله نذكر منها برشا باهي خاطر عملنا نكذبش عليك عملنا برشا جو عادينا عام حليه يعني واني وصحابي بالنسبه لينا احنا كجروب ككليك كصحاب غادي في الكل مع بعضنا الحق يعني احنا شوي احنا 23 واحد كنا مع بعضنا لحمه الحق نتاع ربي برشا في الحالات الكل وعملنا ذكر عملنا برشا نشاطات وكنا معناها وهيك بتحضيرها سمح تحضيرها بمرها بكلها حلو بلي صار فيك كل بلي صار فيك كلها ديما تلقيت اخو كلها ذكريات انا كلها تبقى ذكريات صارت اكيد حاجه تخايبين اكيد ترعبنا اكيد خفنا اكيد معنا صارت لنا برشا حاجه تم الحمد لله خاصه في الاضطرابات في الموسم الدراسي الاضطرابات اول مره وحتى اصلا والله علينا ضغط اكبر انا غادي بحكم اول بروموسيون الناس كل تستنى وكذا علينا ضغط كبير معناه حتى باش تتنفسي ما يرجع يذكروك اللي انت راكي راهو اول بروموسيون يلزمكم تجيبوا بالبالي يذكروك ويحملوك مسؤوليه اكثر وظروف المراجعه في الدار شكون اكثر كان يعاون فيك امي عملت لهم مقارد غادي في الدار حكم بابا ما يخدم الاغلبيه ديما امي الحق شكون المشيخ اللي كان يقول لك فيك خوك اكيد خويا الصغير صغير حلوف اما اكيد لطف لك شوي الجو اي جي فرهدني الوالده ديما هي اكثر كل قلبها اكثر حساس وتحس بالابنها اللي يعيش ستريس ولا اللي يستنى في حاجه وبك الاحساس هذاك اكيد فانت فرحتيهم شكون تهديه النجاح نتاعك الاهلي ولستتي الكل واللي قاروني الكل والصحابي والأي واحد عاوني معناه في العام هذا وأسيوا في العام هذا ولا في السنين اللي فاتوا اللي بنيت عليهم الباز متاعي معناه الكل هم نشكرهم ونهدي لهم النجاح متاعي جاي نقدم على مرحلة جديدة مرحلة جماعية حياة جماعية فيها محطة كبيرة باش تبدل فيها برشا حاجات في شخصيتك انت شنو في مخك باش تقري ولا مازلتي انت شنو مخمة اكيد راه عملت لي كنت عندك تصور لي والله كان نقول لك اللي وصلت للرزلتا واني ما عندي حد شايف مخ والله حق اللي يسالني ايش تحبي تعملي نقول غير توصل وقت يولي عندي المعدل نعرف روحي باش نمشي خاطر الساعه ما كانش عندي غرام بالميديسين ما كنتش نحطها معناه اخر حاجه كنت نتصور اما وما كنتش عارفه يعني شنو الموجود اصلا وشنو اللي لازم نتعدل اما تو وليت نشوف معناه حتى الميديسين حطتها في الحسبان وكذا هاني نشوف عاد في التوجيه معناها قلتي خليني نتولى في القرايه ما خمش حاجه اخرى والباقي توجيه بطبيعته طبعا كل بعد حاجه تالي. وقتها اما ساعات ما واحد يكون في الثانوي مرحله الابتدائيه من بعد الثانويه عنده شوي احلامك مره يقول حبت بي البنيه كانت بحذانا الاء تحب تولد بيوت من هي صغيره عتاني قلت برشا نحب نولي كذا اما كي توصلي تقولي مانيش عارف نحلل شنو الموجود وشنو اللي يمشي تو في سوق الشغل وشنو الحاجه الباهيه وان شاء الله لكن الاساس تخمي في اللي انت ترتاحي فيه واللي انت تحبيه قبل تخمي في سوق الشغل اكيد ماني ما عندي هيك برش حاجات تسمح معنا نحبهم ما زلت بخمسة شوي زلت ترتاحي شوي وتتنفسي من البكالوريا أنا أشكرك اللي أنت جيت بحثنا أكيد رأيت هاني ما قاعدة توصلك لدى شنو تقولي ليلي ما نشحوش في الباك أكيد باش تكون تجربة وليلي عاد دورة المراقبة بعد التجربة اللي عندك نقول لهم راهو ديما مازال فما امل وباذن الله اللي ما نجحش السنه عنده فرصه اكبر انه ينجح العام الجاي ومونسيون زايده وبالنسبه لدوره المراقبه نقول لهم راكم تنجموا وباذن الله معناها نصورها باش تجي اسهل من الباك خاطر اعطونا ضربه سمحه في الباك من سمحه في المسرح والله نصورها باش تجي اسهل زيد حتى كلام الوزير كان نصور فما معناها نسبه نجاح كبيره نصور باش تجي اسهل ونقول لهم استغلوا الفرصه معناها وعلاش لا تنجحوا بمونسيون في دوره المراقبه راهي ساعات العبد يخاف والحكايه وفي وقد راحه من بعد جهن انت فرحانه اليوم ما فماش ستريس استضفتي كاني مره في فروم وانت ما جيتيش خاطر باك تما فماش باك فما فرحه لازم تغني لي لا مفره من هاني بايحه ما نسيش تغني لا لازم تغني لي هاش باش تغني لك على ذوقك انت شنو تحب تغني أغني لكم لنجاح وحيت قلبي وأفرحه وهنا في نساء وصباحه وحيت قلبي وأفرحه وهنا في نساء وصباحه ده ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه كان حلمي جميل في خيالنا وما غبش في يوم عن بالنا وبنى النقصور وبرشنا الزهور في حياتنا وموس تقبلنا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح ويايا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح ويايا بتهني حبيبي معايا وتقول الكل ارتاحوا ده ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. برافو يعطيك الصحة. قلت الأغنية عندها إحساس جديد على خطر أنتي حاسة الفرحة. أكيد لأني حسيت الإحساس هو فيك وأنتي تغني فيها. يعيش إن شاء الله ديما متميزة. رأي ما يمنعش اللي أنتي في العطلة باش تجي ونصدفك وناس صوتك. ماكش باش تسمع معانا ماكش باش من باش تحرمينا من صوتك أكيد. لا لا هاني مرتاحة. ماكش باش تنقطعي على النشاط الفني. لا لا أنا حتى في الباك ما قطعتش باش نقطع في الباك عملت موفر الليل غنيت. أي ندخل وقت نذكر في الاستوديو نفزاوة برشا بشولية برشا. مش لازم محتاج البكالوريا يحضروا في الدخله وسريسي وجو والله تلينا في الحاجات الكل حق عملناهم الكل حاجه باهيه انه ما تعديش عام معناها نقول اخر عام اصحابي وفي نفس الوقت عدلي عام سلطه بين قوسين عملت في شيء تفرهدت جميل عملنا جو تفرهدنا عملناهم الكل الباسبور التفرهيد كل شيء عملناه حضرنا وتفرهدنا كل شيء مع بعض والحمد لله. معناها راهي نجم الواحد ما يحرمش راحه انه يعدي ان يكون العام الختامي راسخ في ذاكرته في نفس الوقت يقرا. بالعكس انا نشجع يلزم العبيد راهو عام استثنائي مش كان في القرايه عام استثنائي في كل شيء خاطر اخر عام معناها في الليسي الليسي معدي فيه 7 سنين من السابعة نقرا فيه اخر عام معناها مع الناس الكل تعرفيهم غادي حتى العمله زي معناها قراب على الاخر والاساتذه والقايمين والكل معناها نقولوا مستغلوا ما تعدوش الكل تحضير خاطر ستريس وبرشا الناس الكل شيخ وعملوا جو وتفرهدوا فيه وحضروا فيه راهو خاطر عام مختلط وكل شيء وتعدى محلاه في الاخ من بعد يبقى لكم يبقى ذكريات الكل. يعطيك الصحة جهين ان شاء الله حسن الاحسن ان شاء الله نشوفوك اسمك في اعلى المراتب مش خليك تحية الختام. تحية كما قلت لك لكم انتم اللي استضفتوني ساعة اليوم وتحية لأهلي اللي وقفوا معايا معناها حق في المجالات الكل زي ما وقفين معايا تحية كبيرة لأصحابي كيف زي ما وقفين معايا في كل حكاية تحية لكل شخص كما قلت لك عاوني مش وصلت الحمد لله معناها جبت المعدل هذا. يعطيك الصحة جهين. احنا مواصلين معكم في بون ويكاند نعاود نجدد الدعوة لكل من عنده نجح في الدار ابتدائي حتى روضة يحب يفرح صغيرة كما عملت الأم آلاء حمزة جابتها من جمنة ما فيها باس جيبوا نستنى فيكم من تو حتى للتسعة. ألف مبروك جهان عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وفراحه. قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وهنا في مساء وصباح ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاح ده حلم جميل في خيالنا ومهدش في يوم عن مالنا ده حلم جميل في خيالنا ومهدش في يوم عن مالنا تهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا. ده ما فيش فرحان في الدنيا موصل معكم مشوارنا كما قلت لكم راه أبوابنا مفتوحة لكل الناجحين في كل كل السنوات باش نستقبل لهم أكيد في بلاتون نبزاو أفهم. موصل معكم مشوارنا اليوم باش نحكوا موضوعنا باش يكون كيفاش تتعرف على الوطن بتاعك. باش ناخذوا تليفون كالعادة باش يكون حاضر معنا السي عبد الجبار شريف 40 عام عداه من عمره في تلفزة والإذاعة. جهن تتذكري سي عبد الجبار شريف اللي كان يقول في كل بيت كتاب وكان يحكينا قصص بالتمسح والأرنب؟ تذكريهمش في التلفزة الوطنية شوي شوي انت ما نحكيش عليه جل ذاك يمكن نحكي اياد اكيد ولا يعرف سعب جبار وخاطر حضر معنا برشا حيدس. شنو اياد شنو حالك؟ انا لباس. شنو مورك؟ لباس. وينك الاسابيع اللي فاتت؟ انا غطيت يعني ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله. قديش تعدي مناظر؟ لا عديتها توسط عدي نستنى في الرزل ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله معنا الجمعة نتيجة وتحضر ولا اكثر؟ كهو نهار 8 جويلية بالسمس وعشرة في الليسي. ان شاء الله ما لحد جيت كنا حاضر معنا بنتيجه في التفوق. حاضر معنا سي عبد الجبار شريف كالعاده يعطي الصحه مشكور. نقولوا له الو صباح الفل. باه مازال التليفون. باه خذ لنا زميلي برهان سي عبد الجبار شريف باش ناخذه معنا اليوم باش نشوفك باش تعرف على الوطن نتاعك الصغيره. القصه باش يحكيها لنا روايه باش يحكيها لنا. نعرفوه كما قلنا عدى اكثر عمره في اخراج وتقديم الحصص للاطفال اكيد عنده خبره كبيره. وجهتنا كنا حكينا على برشا مواضيع بعدك اياد. انت زريم حضرتنا حاجه على الوطن ان شاء الله في تعزيز حب الوطن في النفوس. كيفاش نعزز حب الوطن؟ عندنا في الاول تربيه الابناء على شعور بالافاضل الوطن عليهم في حياتهم وكذلك تعليمهم كيفيه رد هذا الجميل ومجاز الاحسان بالاحسان. اضافه الى ذلك نجم على المحافظه على جميع مرافق الوطن العامه والاعتناء بها وتقديرات الوطن كافه. الحرص على تبادل المحبه والتالف والتاخي مع جميع ابناء الوطن والتآزر معهم في مواجهه الظروف المختلفه. التاكيد على غرس حب الانتماء الوطن في النفس وذلك بمساعده مختلف المؤسسات التربويه في المجتمع كالبيت والمدرسه والمسجد ووسائل الاعلام وغيرها. أيضا إلى معرفة كل فرد بجميع الحقوق والواجبات المترتبة عليه للتمتع بحياة كريمة تزيد من تقدير الإنسان لوطنه واحترامه له. أما قبل الأخير في التصدي لكل ما يمكن أن يمس أن الوطن ورده والوقوف بوجهة مختلفة وسائل الممكنة أخيرا الدفاع عن الوطن دائما قولا وفعلا. إيه تشوف إنه من بين الناس اللي ما كل لها أدوار إنها تغرس حب الوطن أكثر بخلاف الأب والأم، تحس اللي فما دور كبير مؤسسة تربوية في زرع الحب طبعا ذي. طبعا الدور المؤسسة على خط المدرسة، سواء المدرسة يعني هي العائلة الثانية للطفل كي يخرج للشارع أي مكان. جيهان شنو رأيك في موضوعنا اليوم؟ والله حسب رأيي الإنسان يتولد بحب الوطن، يعني احنا نعيش في وطن بطبيعة مش نحبوه، لازمنا نحبوه، وكيف كيف كما قالك الإنسان العائلة المدرسة المحيط الاجتماعي هذوك كل يخلوا ينموا حب الوطن عند الطفل. به جيهان يعطيك الصحة، مشكورة وإن شاء الله بالتوفيق مرة أخرى. باش نوصل أكيد معكم مشوارنا، كما قلت لكم باش تكون عنا مكانة فيك العادة من سي عبد الجبار الشريفة. به إياد البنات اليوم كان عنده مواضيع باش يحكوا فيها، مثلا تسنيم كان عندها قصة بالإنجليزية، كان باش يحكي لنا قصة بالإنجليزية، تعرفها تضحك إياد خاطر مغرم برشا بالإنجليزية هي. كان باش يحكي لنا قصة صغيرة مبسطة للأطفال باللغة الإنجليزية. أسيل زادة حضرت لنا تبسيط لمفهوم الفلسة عند الصغار، الفلسة اللي ساعات نخافوا منها ونحسوا من لفظة تظهر لنا حاجة كبيرة برشا وصعيبة إننا نفهمها. كانت كان من الجمعة اللي فاتت في تكوين كانت أعدت أسيل ورقة هامة جدا على حب تحبيب الفلسفة وتبسيط مفهوم الفلسفة للصغيرات. خلينا نخرج الفصل الصغير بعد نرجع لكم. مواصلين معكم مشوارنا، حاضر معنا سي عبد الجبار شريف مقدم ومنتج برامج أطفال في الوطنية لمدة تزيد عن 40 سنة، يشرفنا بحضورك نهار أحد في نزوكيد. صباح النور سي عبد الجبار. صباح الخيرات والفل والياسمين لكل المستمعين. شكرا لك، يعطيك الصحة. اليوم كما تفهمنا وكما اخترت أنت الموضوع أن نحكو على كيفاش يتعرف الواحد على الوطن متاعه. طيب الموضوع كل ما يتعلق في الواقع بالوطن هو موضوع شيق وموضوع يشد الانتباه، لأننا نريد من أطفالنا ومن أجيال كل الأجيال وكل شعب سواء كانوا من الكبار أو الصغار هو الانتماء الحقيقي لهذا الوطن وحب هذا الوطن. والموضوع المطروح جاء في صيغة سؤال، السؤال هو أي الطرق والوسائل أنجع لاكتشاف الوطن، معرفة الوطن، معرفة تاريخ الوطن، حضارته، بلدانه، قراه، جباله، بحوره، كل ما يتعلق بهذا الوطن العزيز. وأكيد أنه أنا سأدلي برأيي، مجرد رأيي، مجرد وجهة نظر، وستكون الكلمة فيه للأطفال لاختيار ما يرونه صالحا من يعني اكتشاف الوطن. كنا يمكن أن يكون عبر السفر بالدرجة الأولى، أم في قراءة الكتب التي تتحدث عن الوطن والبلدان والقرى أم عبر وسائل الأعلام السمعية البصرية. وبالمناسبة أغتنم هذه الفرصة ونحن نتحدث عن الوطن أن أبدأ بهذه التحية إلى جنودنا البواسل، ونحن دائما في هذه الظروف العصيبة نتعرض هذا الوطن العزيز الذي نريد أن نكتشفه يتعرض إلى محاولات الزعزعة، ولكنها محاولات خاسرة تبوء دائما بالفشل. أقول تونس الخضراء يا مهد السلام، موطن الأحرار يا أرض الكرام، كلنا نفدي كلا نخشى الحمام بمعنى الموت. رمزنا حرية، عدل، نظام، نحن جند للفدا يوم النداء، مستعد أبدا طول المدى، قد حلفنا بالهدى والشهداء أن نصد الاعتداء بالاعتداء، فجعلنا للعدا كأس الردى، وفدينا من غدا مستشهدا، وانتصرنا دائما نصر العظام، رمزنا حرية، عدل، نظام، إننا نحمي الحمى، نحمي النجود، بطشنا يوم الوغى بطش الأسود، قد سقينا بالدمى أرض الجدود، ورفعنا بندنا أين البنود، واندفعنا كالضيا نبني الوجود، فاعتلى من كدنا صرح الخلود، نحن نور شع من بعد الظلام، رمزنا حرية، عدل، نظام. هذه التحية لجنودنا البواسل ولأمننا الواقف في كل مكان من هذا التراب العزيز يذود عن الوطن، هذا الوطن الذي نروم جميعا خاصة من أجيال جديدة من الأطفال أن يعرفوه، أن يعرفوا حضارته، أن يعرفوا تاريخه، لأن الكثير حتى من الكبار يجهلون تاريخ هذا الوطن. نحن اليوم نرى أن حتى الكبار يقومون بجلد الذات. الوازع الوطني المفقود هو عدم معرفة الوطن، تاريخه، حضارته، إضالاته. هذا الوطن اللي قدم شهداء عبر العصور، قدم الدم، سال فيه الدم من أجل أن تبقى تونس حرة منيعة. كيف نكتشفه؟ هذه وجهة نظري. عبر السفر. السفر هو جميل جدا. السفر يعلمنا كثير من الأشياء، يعلمنا التنقل، يعلمنا المغامرة، يعلمنا الاحتكاك بالآخرين ومعرفة العادات والتقاليد لشعبنا في الجبال وفي القرى وفي كل مكان. كذلك تكون معرفة الوطن إن أعوزتنا الضرورات خاصة من حيث المادة للانتقال، يمكن لأبنائنا أن يلتجئوا إلى طريقة أخرى وهي القراءة. الكتب المنتشرة في المكتبات وفي كل مكان موجود فيه هذا الكتاب الجميل، هو كثير من الكتب تتحدث عن تونس، تتحدث عن الوطن، تتحدث عن التاريخ. لابد أن نبحث عنها ونقرأها لنتعلم ونستفيد. فالكتاب محمل من المحامل إلى جانب الوسائل السمعية البصرية. أنتم الآن في الإذاعة. الإذاعة مثلا تستطيع أن تقدم وعرف لهذا الوطن ليكتشفه الكبار والصغار على حد سواء. الإذاعة لها خصوصياتها. الإذاعة تجعلنا نحلم من خلال الكلمة، من خلال الموسيقى، من خلال المؤثرات، من زقزقة العصافير إلى حفيف الأوراق، إلى خرير المياه، إلى خوار البقر، إلى ثغاء الماشية. الإذاعة قادرة أن تجعلنا نحلم. أما التلفزة وهي كذلك من فيها محمل من المحامل ووسيلة قرب من الناس، أيضا تجعلنا في هذا الظرف وفي كل ظرف ترحل بنا عبر السمع والبصر لنتابع ونشاهد ونطلع على مختلف هذه القرى والبلدان ونكتشف الوطن حتى وإن كان فيها عيب صغير، وهي أنها ضد الحلم لأنها تبعث على الاسترخاء وتبعث على الكسل أحيانا، لكنها ضرورة من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها. الاكتشاف اكتشاف الوطن يكون دائما في العطل الكبرى، خاصة في العطلة الصيفية هذه التي تمتد 3 أشهر. بإمكان أصدقائنا الصغار أن يكتشفوا وطنهم، ولا ننسى أطفال من نوع آخر، مش من نوع آخر ولكنهم أبناء الأجيال التونسية بالخارج الذين يزورون الوطن ليكتشفوا هذا الوطن. ولا بد أن يقع، نتمنى أنه دائما في كل قرية في كل بلدة في كل مدينة نجد الأطفال التونسيين بالخارج يأتون إلى هذا الوطن ويلتحمون بأطفال تونس المستقرين بهذا الوطن العزيز. فعندما تبدأ العطلة الصيفية تبدأ معها اكتشافات، اكتشاف الجبال، اكتشاف المصائف، في الكثير من المنظمات التي تقوم بعملية الانتقال من مكان إلى آخر. ولا شك أن اللي تعوز الوسيلة المادية يمكن أن يقرأ، يمكن أن يشاهد ويستمع. وبودي أن أسمع أيضا بعد هذه الكلمة الوجيزة أسمع أصدقائنا الصغار كيف ماذا يخيرون ولماذا؟ هذه وجهة نظرهم وأحترمها. يعطيك الصحة. هو سعد جبر بالنسبة لي تسنيم اليوم تسلم جائزتها خاطر جات الثانية على المعهد نتاعها، فهي مش موجودة معنا، تسلم في الجائزة نتاعها إن شاء الله بالنجاح اللي هو بمزيد. بالنسبة لي أسيل مريضة شوي حاضر معايا إياد في الاستوديو، أكيد باش يشاركنا رأيه أنا هو يختار من الطرق هذه إياد باش تتعرف بها على الوطن نتاعك. والله بالنسبة للسفر هي من أفضل الطرق يمكن عجبك السفر هيت. أي. ولكن بالنسبة لي ما يقدرش يوصل للسفر عندنا وسائل الإعلام متاحة مجانا لجميع الأشخاص إن يجم يتعرف بالوطن تاعه وهو قاعد من بلاصته، يعني ما فيها بس كان نجم كان عنا الفلوس نسافروا، إذا كان ما قدرناش ولا عنا ضغوط نجم وسائل الإعلام. وسائل الإعلام فهم برشا قنوات نتابعوا بها اللي يصير وكيفيش هي وشنو معالمنا احنا التاريخية نبدو حتى بتونسنا، فما قنواتنا الوطنية تجيب برامج توثيقية وحتى توفي الانترنت المجال يكون مفتوح أن نتعرفوا على تونسنا. أنا البلدان تعرفت عليها أنت إيد والولايات الجمهورية التونسية؟ والله مازال كان الشمال الغربي ما تعرفتش عليه، يعني مازال كان الشمال الغربي، يعني عملت دورة كبيرة في السفر سواء على الانترنت اما الشمال الغربي زدت تعرفت عليه بالاكثر حاجة بالانترنت. اي مازال كان الشمال الغربي معناه. يعطيك الصحة سعد جبار. هو في الواقع انا ربما غفلت عن ذكر هذه المواقع الالكترونية اللي ثرية بالتعريف بالبلدان، ثرية بالتعريف بالمدن التونسية، وتجعلنا نسافر ونحن في أمكناتنا. لكني أنا شخصيا أخير دائما إلى جانب السفر والتنقل، وهذا في الواقع يعني طموح وهدف يمكن أن يكون للصغار في المستقبل الأيام. لكن في الوقت الحاضر أنا أرى أن الكتاب يبقى دائما نعمة سمير. مثلا أنا باش نشوف لكم قصيدة، قصيدة نشيد اللي يحث على السفر على اكتشاف الجمال، جمال الوطن. يقول هذا القصيد أو هذا النشيد: سر معي نحو الجبال أيها الخل الكريم، سر نمتع بالجمال والصفاء والنسيم، سر معي نحو السواقي رافعا لحن الغنى، سر نعيش بين الرفاق في سرور وهناء، سر معين تحوى الخيام نقضي أيام المصير، إن حبي وغرامي نشوة الغاب اللطيف، عيشة الغاب مرادي، إنها تنسي الشجون، زهرها الغض ينادي، جوها يسري الحزين، نم لذيذ النوم ليلا واسبق الطير الصباح، واتخذ مثلي سبيلا موصلا نحو النجاح. هذه في الواقع روح بالقاسم الشابي الله الذي تحبذ الغاب، واكتشف هو أيضا رغم صغر سنه تونس إذ تنقل من شمالها إلى جنوبها وسجل ذلك شعرا في ديوان. شكرا جدا لك جزيلا شكرا سي عبد الجبار، اكيد امتع عندنا كل يوم حاجك العادة. اياد يحب يحييك نيابة عن ياسر وتسنيم. شكرا سي عبد الجبار واشكركم، واتمنى وارجو، لا اتمنى فقط يعني أمنية يعني صعبة التحقيق، أرجو مزيد النجاح إن شاء الله كل أطفالنا في هذا الوطن إن شاء الله. إن شاء الله مشكور جدا سي عبد الجبار ونهارك أسعد الأيام. أمواصل معكم مشوارنا، فما شكون زادة من مربية تصدبين تحب تعطي رأيها ناخذها بالهاتف. تحب السفر إياد دار فيك؟ إيه هو سفر عنده متعة خاصة، راهو حقتني مغرومة بارشة بالسفر، كي تولي تسافر وأنت تقرأ في كتاب ولا تسافر وأنت تتفرج في كل، هو حنا كنا نمشوا أضعف الإيمان تأكد كل واحد يسمع فيها يعمل فيها، كي نسافر حتى الجيبس غديك نبدأ ديما نحبوا نتفرجوا من الشباك، نحبوا نشوفوا شنو اللي نتعدوا به ونحبوا نعرفوا نفس الوقت شنو ذاك. هي هذه طريقة تعاوننا باش حنا نعرفوا أكثر بلادنا، وأنت هاو مازالك الشمال الغربي إن شاء الله. الشمال الغربي وقتاش عملنا برنامج بعد المناظرة؟ الله أعلم إن شاء الله. يا بي عنا تليفون نستقبله وإلا فما أغنية جميلة جدا بقبلت البعض اللي هو ده نسمعها عمر عبد الليت يسعد لو تشوفها باش نسمعها، عنا تليفون قبلها نستقبله تليفون بعد نرجع نسمعوا الأغنية. بي حاضر تليفوننا برهان قوله ألو عسلامة صباح النور. عليك عسلامة مدام. صباح الخير نور جميل، احلى اذاعه واحلى مقدمه. الله يحلي يمك يعطيك الصحه. شكرا لك حاليا يعطيك الصحه. شكرا جزيلا. اليوم حبيتي تدخلي معانا، عندك ناجح ولا عندك مداخله فقره من فقرات؟ عندي والله نحب نقدم تهنئه. تفضلي. والله حبيت نقدم تهنئه لبنتي تحصلت على الجائزه الاولى. وسلفي زاده كيف اسامه شريبه، بنتي فاطمه شريبه والسلفي اسامه شريبه. ربي يوفقها من حسن الى احسن ان شاء الله. وعندي زاده تهنئه للولد سلفي زاده وجيح شريبه تحصل على الجائزه نتاعها، نجح في البكالوريا. ان شاء الله قبل المزال وان شاء الله تاجل الكل ان شاء الله. نقدم تهنئة لكل كل بنات واولاد بليدات البليدات وكل نهنيهم اللي نجحوا وتاجلوا ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله. يعطيك الصحه وان شاء الله بالتوفيق لكل ذكرتيهم وان شاء الله بالنجاح لكل ما زالوا. نسمع عمر عبد الليت يسعد لو تشوفها فاصل الغنائي، وبعد اكيد نرجع لكم في الديديكاس اللي باش نستقبلوه مع 75 493 859 والا صفحتنا على الفيسبوك راديو نبزاوة. علي ديك بدك ولا ما بدك توصلنا لاخر مشوارنا اليوم في بون ويكاند اليوم لحد 30 جوان 2019. كان قبل اكيد عندنا برشا ديديكاسات باش نرجعوا لهم اما على لايف نتاعنا راديو نيوزوا ولا صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوزوا. عايشة قريرة اللي صبحت علينا من رابط روضة، وسيلة صبحت علينا بالنور، امل وحادة زادة، سلومة صبحت علينا بالنور كالعادة، منجية جوجو ورونا رونا وفاطمة لمي صبحت علينا بالخيرات، عزيزين فرج صبحت علينا بالشهد والأمل، الهادي البكري صبحت علينا بالفل والياسمين، المادي الهان صبحت علينا بالفل. وحابة تقدم تحية لأختها روعة بمناسبة نجاحها في البكالوريا، آمنة عبد القادر صبحت علينا بالخيرات والورد، ميلود مادي، محرز مباركة، صباحي خولة صبحت علينا بالأمل والتفائل. تحب تقدم تحية لأصحابها وأحبابها اللي فرحوا لها بنجاح، وتقول لأصحابها اللي كنترول إن شاء الله بنجاح، خاصة صاحبتها نورس بنجاحها، نبيها صغير صفحت علينا بالفل والياسمين، أم لوجين محمد التهامي صبح علينا بالنور والسرور اللي عاملين يكون في راديو نزوة. تحب تقدم أحلى تحية لصغار خاها سيبا وبالقاسم حامد بمناسبة نجاحهم والتفوق بمعدل 18 فاصل بسنة رابعة وثانية ابتدائي، وتبارك لبهم وأحلى مرت خاها وحيدة وتقول لها يعطيك ألف صحة على تعبك معهم. أم عبد الله صبح علينا بالعسل، روضة صبح علينا تقولكم أسعد الأيام، رجاء صبح عليكم بالياسمين، رفيقة سيرك العادة حاضرة معانا بالورد والياسمين كما وراد عمارة، يلد صبح عليكم زادة بالنور والورد والياسمين، الكاربس مات صبح عليكم بالورد، صابر عطية، ربيب صبح عليكم بالفل، شكرا لك يا ربيب، سعاد بليداوي صبح عليكم بالورد والياسمين، وتقول أحلى أحد جديد إن شاء الله بالصحة والعافية والتوفيق. تحبكم تطرقوا لموضوع الفضاءات العمومية اللي منعدنا في قبلي، مش صغارنا يبدلوا شوية روتين الحياة في قبلي، حكينا عليها حني سعادة في لحد قبلي فات، لكن إن شاء الله بقدر ربي لحد جاي نعاده وانثروه، أكيد هذا موضوع مهم جدا وتناولوه في موعدنا الإخبارية. معتز بن حميدة صباح عليكم الخير، عطوف حمودة صباح عليكم بالفل، ديديكاس الأميمة حمودة بنسبة نجاحها لولا على ليساء الشابي، إن شاء الله ربي ينجحها. مازال عنا ديديكاس متاعنا اللي جانا على صفحتنا على فيسبوك راديو نزول لايف متاعنا، أبو ريان كان صباح عليكم بالورد، برنت قبلي صباح عليكم بالورد زادة، مروة تقول معدل يعطيها الصحة على جهنم، مختار ابتسام بكر تقول ألف مبروك إن شاء الله مزيد من التفوق، لطيفة بن القاسم زادة صباح عليكم، معتز بن حميدة يقول لي صباح الفل صباح الورد والنور والياسمين. قبل ما نختم عندك إهداء ولا ديديكاس؟ إيه تفضل. والله نحيي الإذاعة وجميع العمل اللي فيها، نحيي أهلي والناس كل، كما نحيي زادة الأشخاص اللي تبعوا فينا واللي يكتبونا في الكومنتات على الفيسبوك. إن شاء الله نفرح بك لحد جاي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ما تخلص مبروك راه ان شاء الله. هذه مشوارنا اليوم معكم في بون ويكاند، عملنا درهم اخبارنا الوطنيه الجهويه، زاد عملنا اهم دور على الكان اللي ان شاء الله مر المنتخب التونسي يلعب نهار 3 لحسم تاهل للدور الثاني هنا هيك ايد ما ان شاء الله يا ربي ربحين ان شاء الله رابحين ان شاء الله. زادة تناولنا اليوم كيفاش نعزو حبنا الوطن، وسي عبد الجبار الشريف عاوننا برشا اقتراحات كي نجمو الصغيرات، وزادة قرينا قصائد على الوطن وترحم على شهدائنا اللي ترحموا عليهم بدورنا. هذيك من وعدنا هنا زواكيد، شكرا لكل من تبعنا على 100.9 FM. كانت معكم فاطمه جعيدي من امام الميكروفون، زميلي برهام عبد الله مواصل معكم من وراء الازهر الالكتروني. ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه ومريحه للناس الكل، نهاركم زين.